سلاما قولهم للدين صونا لهم في هذه الدنيا سلام لهم في وفي الأخرى لهم فضل الكريم وفي الأخرى لهم فضل الكريم تطيب لهم جنان Come on.